وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. هذا عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. لكن ثبت هذا في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال فيه أو لفظه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وهذا فيه أن الذنوب من موجبات حلول العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى على الناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.